الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فغافر الذنب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وإياكم، آمين اللهم آمين. إذن فمغفرة الذنب لا يقدر عليها إلا الله. لا يملك أحد من البشر، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، أن يغفروا ذنب أحد. فقط غافر الذنب هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا السبيل جعل الله عز وجل المغفرة بينه وبين عبده. الإنسان إذا أذنب فليس بحاجة أن يذهب إلى أحد يطلب منه صك غفران، لا لا لا لا لا، لا يذهب إلى من يدعيه وليا، بل ولا يذهب إلى نبي من الأنبياء، ولا يذهب إلى أحد من الخلق يقول له أنا أذنبت فاغفر لي، أو أطلب حتى من الله أن يغفر لي. يعني هذا بينك وبين الله عز وجل. أنت ما عليك إلا أن تقول يا رب اغفر لي فقط، بينك وبين الله. لا يطلع أحد من الخلق على سوءتك، لا يطلع أحد من الخلق على ذنوبك. فالأصل الستر، الأصل الستر. من طريف ما ذكر يعني إن واحد عمل ذنوب كتير قوي، ما بين بقى يعني سرقة وشرب خمر وزنا و و و، فيعني إيه، راح لشيخ قال له بص أنا عملت 1 2 3، فقص عليه ما جرى. قال له أنا عملت، سرقت وزنيت وشربت خمرة وعملت مش عارف إيه وعايز أتوب، فأنا أعمل إيه؟ قال له والله استغفر ربنا عز وجل وارجع وتوب، ويعني استر على نفسك وكذا وكذا. ثم جاء أمام الناس وقال هذا الخطيب المفوه، يعني أيها الناس استمعوا إلى قصة أخيكم. أخيكم هذا كان لصا، كان سارقا، كان قاطع طريق، كان زانيا، كان مدمن خمر، كان كان كان، فحكى للناس ما كان عليه هذا الأخ. ثم قال قم فاحكي للناس قصتك، قم بقى قل لهم انت بقى يعني ايه كنت ايه وبقيت ايه يعني. فوقف الرجل ناظرا في الأرض يقول للناس أيها الناس عصيت الله وقد سترني وفضحني إمام المسجد. يعني إيه؟ خلاص، هو أنا ربنا سترني، أنت بتفضحني ليه؟ إذن فالذنب بينك وبين الله عز وجل، أنت مش محتاج حد في النص علشان إيه؟ علشان يكون وسط بينك وبين ربنا عز وجل. أنت تذنب تقول يا رب اغفر لي فيغفر الله عز وجل لك. كذلك أيضا الله تبارك وتعالى لم يجعل للمغفرة وقتا دون وقت، لا لا لا خالص، كل الأوقات متاحة لطلب المغفرة. مفيش أوقات لا دلوقتي ماشي وبعد شوية لا لا لا لا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أي ذلك كائن إلى يوم القيامة. يبقى لو إنسان قضى نهاره كاملا في معصية الرب سبحانه وتعالى، ثم يعني لما أظلمت الدنيا ويعني هذا الرجل نظر في الظلام فتذكر ظلمة القبر يعني فتاب وأناب وقرر أنه يرجع، ليس عليه أن ينتظر إلى الصباح مثلا حتى يغفر له أو حتى يطلب المغفرة، لا لا لا، الآن أطلب المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. إنسان في ظلمة الليل والناس تتجرأ على المعصية في الظلام، ليه؟ حد شايفه. النهار زي ما بيقولوا يعني لعنين، فالناس شايفة الإنسان كان بيعمل معصية أو ما بيعملش. إنما في الليل ممكن حتى في الطرقات إنسان يتجرأ على فعل معصية، لأن هو متأكد إن ما فيش حد من الناس شايفه، فما عندوش مشكلة يعني. فممكن يعمل إيه؟ فممكن إن هو يذنب طول الليل ظنا منه ان هو كده خلاص محدش شايفه من الخلق. يا اخي الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك. اذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى العصيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. الله تبارك وتعالى يرى كل شيء ويسمع كل شيء. عصيت نهارا أو عصيت ليلا لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، ما يبقاش همك الوحيد إن الناس ما تشوفكش، لا لا لا، خلي عندك هم أكبر من كده، أن الله عز وجل يراك على خير، يراك على طاعة، يراك على صلاح، فيحمد لك ذلك، فيغفر لك ذنبك. فالإنسان لابد أن هو ينتبه، كما روي أن أحد المعلمين أعطى عصفور لكل طالب من طلابه وقال اذهب فاختبئ في مكان لا يراك فيه أحد ثم اذبحه. فالأولاد انطلقوا، كل واحد استخبى رحيطة، استخبى تحت الترابيزة، اللي مش عارف إيه، كل واحد يعني استخبى في ناحية. فجاء طفل تربى، طفل فعلا ده عنده حسن تربية، أمه أو أبوه أو حتى المعلم نفسه ربوه على طاعة وعلى صلاح، فجاء بعصفوره كما هو فقال لما لم تذبحه، أنت ليه جايبه صاحي ما ذبحتوش ليه؟ قال لقد طلبت منا أن نذبح هذا العصفور في مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان ذهبت إليه إلا والله فيه يراني. أروح فين؟ استخبى فين؟ الله عز وجل يراني في كل الأماكن التي ذهبت إليها، ما من مكان أختبئ فيه، وأنت قد طلبت ألا يرانا أحد، فمستحيل. إذن فكل مكان تذهب إليه، كل معصية تقع فيها يراها رب العالمين سبحانه وتعالى ومطلع عليها. فلابد أن أنت تأخذ بالك من الأمر ده، حضرتك تاخذ بالك من الأمر ده، إذا ما أراد أحد المعصية فيستشعر نظر الله عز وجل إليه واطلاعه عليه، فإن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان الذي أذنب ليلا أو نهارا عليه أن يطلب العفو والمغفرة من حينه، في الوقت اللي قرر فيه أنه يتوب. أبواب التوبة والمغفرة مفتحة لا تغلق أبدا، لا تغلق أبدا. زد على ذلك أن نعبد ربا كريما سبحانه وتعالى يحب أن يتوب على العباد، يحب أن يغفر لهم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي نادى العباد، ولم ينادي أي عباد، لا لا، الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. متخيلين هذا النداء؟ وبدأ ربنا سبحانه وتعالى النداء بقول يا عبادي. أسرفوا نعم، طب أخطأوا نعم، فعلوا الكبائر والصغائر نعم، إلا أنهم عبادي. طالما أنهم أتوا بالتوحيد، طالما أنهم على الإسلام فهم في دائرة الإسلام، ونرجو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم، وما من أحد منا إلا وله ذنوب. مع إسرافهم، وشوف لفظ الإسراف، والإسراف يعني مجاوزة الحد، مش عمل مثلا معصية اثنين ثلاثة صغيرين كده، لا ده يعني أسرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا أبدا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها. طب ده مثلا أنا سرقت، أو أنا زنيت، أو أنا فعلت الموبقات، يغفر لي؟ نعم، بل ومن كرم الله سبحانه وتعالى مش بس بيمحو الذنب، لا لا لا، قد يبدل الله عز وجل السيئات إلى حسنات. متخيلين واحد عنده جبال من السيئات، ممكن في لحظة عفو ومغفرة وكرم تحول هذه السيئات إلى حسنات. فالله تبارك وتعالى هو غافر الذنب، فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الناس بتظلم، والناس بتقع في ذنوب، والناس تفعل وتفعل، ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يغفر للعباد على ظلم العباد. سبحانه وتعالى، هو الذي ناداهم، هو الذي حثهم على التوبة وعلى المغفرة، أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، وإذا ما فعلوا غفروا لهم، غفر لهم، لم يغلق أبدا الباب في وجه أحد أبدا كائنا من كان، مهما فعل العبد وهو على الإسلام فباب التوبة في وجهه مفتوح، باب المغفرة مفتوح في وجهه لا يغلق أبدا، فقط العبد يستغفر ربه سبحانه وتعالى، ولو فعل العبد لوجد الله توابا رحيما. نحن جميعا أصحاب ذنوب، ليس منا أحد معصوم، ونحن على معاصينا ومع ظلمنا لأنفسنا نطمع في مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، ولم لا، وهو غافر الذنب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.